ولا الإبل ولا البقر ولا تحدد، بل إما يعرفها ويقوم بواجبها ولا يبيعها إذا حب البيع أو يطلق سراحها تكون من أرض الله. أما حبسها وعدم إطعامها وإسقائها فظلم لا يجوز، حتى ولو فرة حتى ولو كلب لا يجوز لأنها ظلم. فإذا كان هذا في هرة أو كلب ونحو ذلك فكيف بالذي يحبس المسلم بغير حق ويظلمه أو يتعدى عليه بقتل أو غيره؟ يكون ذنبه أعظم وجريمته أكبر وعذابه أشد نسأل الله العافية. قال: ورأيت فيها سارق الحديد بمشابه، كان بعض الناس كان في الجاهلية بعض الناس يسرق الحجاج مع عصا حنية الرأس مثل المشعاد، كان يمر حول الحديد حول أمتعتهم يجر من أمتعتهم بمشعاده ما أمكنه، فإذا فطنوا له قال تعلق بالحجاج ما قصدت، وإذا لم يفطنوا له هرب بذلك الشيء وأخذه. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يعذب في النار من محجنه الذي كان يسرق منها الحاج، والعياذ بالله. هذه هو الحذر من السرقه والدعوه الى الشرك وتعذيب الحيوانات وغير هذا من المعاصي، فانها من اسباب العذاب في النار نسال الله العافيه. فالواجب على المؤمن ان يحذر ظلم الناس وظلم الحيوان واخذ الاموال بغير حق سواء غصبا او سرقه او خيانه، يجب الحذر من ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل أخونا عن كيفية صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد، يصلي ركعتين يكبر في الأولى سبعا وفي الآخر خمسا، كبر في سورة الإحرام وستا بعدها، ثم يستفتح ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ثم يركع ثم يرفع ثم يسوي سجدتين ثم يقوم للثاني ويصليها من صلاة العيد، يكبر خمس تكبيرات إذا اعتدل ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ثم يقرأ التحيات ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ثم يسلم من صلاة العيد، من صلاها كما كان يصلي في العيد عليه الصلاة والسلام. ثم يقوم فيخطب الناس خطبة يعظهم فيها ويذكرهم ويحذرهم من أسباب المعاصي من أسباب القحط، يحذرهم من المعاصي لأن أسباب القحط وأسباب حبس المطر وأسباب العقوبات، فيحذر الناس من أسباب العقوبات من المعاصي والشرور وأكل أموال الناس بالباطل والظلم وغير ذلك من المعاصي، ويحثهم على التوبة والاستغفار ويقرأ عليهم الآيات والدليل في ذلك والأحاديث، ثم يدعو ربه رافعا يديه ويرفع الناس أيديهم يدعون يسأل ربه الغوث من ذلك: اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا ثلاث مرات، اللهم أسنا غيثا مغيثا هنيئا مليئا غدقا مجليا صحا طبقا عاما ناجعا رضا، تحيي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله يا ربي بلاغا للحظ والبال. هذا من الدعاء من دعا به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم امتنا الضر وادرنا الضر واسلنا من بركاته. فالمح في الدعاء وكلمه الدعاء: اللهم اسلنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يستقبل القبلة في أثناء الدعاء، يستقبل القبلة وهو رافع يديه يكمل بينهما إلى ربه وهو رافع يديه، ثم ينزل والناس كذلك يرفعون أيديهم ويدعون مع إمامهم، وإذا استقبل القبلة كذلك يدعون مع القبلة بينهم بين أنفسهم يرفعون أيديهم. والسنة يحول الرداء في أثناء الخطبة عندما يستقبل القبلة، يحول الرداء كالجماعة الأيمن على الأيسر

تدريس أبناء المسلمين هذا كله طيب لا حرج في مصلحتهم، مصلحة أنهم فقراء ومصلحة أنهم يطلبون العلم أو يعلمون الناس. جزاكم الله خيرا. من المستمع صالح عبد الله أحمد الإمام رسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: كنت مأموما في صلاة العصر في مسجد قريتنا، وفي الركعة الأخيرة سجد الإمام وسجدنا معه آخر سجود في الركعة، ولما رفع من السجود لم نسمع تكبيرته وظللنا ساجدين حتى قرأ الإمام التشهد ثم سلم فرفعنا من السجود، ماذا علينا والحال ما ذكر؟ إذا كنتم بقيتم في السجود لم تسمعوا فلا حرج عليه، كملوا الصلاة والحمد لله، رفعتم رؤوسكم تأتون بالتشهد ثم تسلموا بعده ولا شيء عليكم والحمد لله. جزاكم الله خيرا. أما إذا سلموا مع الإمام فالصلاة لا لا تصح الصلاة، إذا سلموا عمدا لأنهم ما قرأوا التشهد، لا بد أن يقرأوا التشهد، فإن صار نسيانا يرجعون ويأتون بالتشهد ثم يسجدوا للسهو ثم يسلمون إذا كانوا فعلوا سهوا، يعني سلموا مع سهوا يعني دهشوا سلموا مع سهوا يرجعون إلى الصلاة فكان العهد قريب ما قضى الفصل ويقرأون التحيات وبعد التكميل يسلم السهو ويسلمون، وإن سلموا ثم سجدوا السهو كذلك أفضل، يسلمون ثم يسلموا السهو سجدتين بعد السلام. جزاكم الله خيرا. إذا دخل المصلي المسجد ووجد الصف الأول قد امتلأ ويريد أن يدرك الركعة فماذا يفعل؟ هل يقف وحده أم يجذب أحد المصلين من الصف الأول؟ جزاكم الله خيرا. يقول: إذا دخل المصلي المسجد ووجد الصف الأول قد امتلأ ويريد أن يدرك الركعة فماذا يفعل؟ هل يقف وحده أم يجذب أحد المصلين من الصف الأول؟ جزاكم الله خيرا. عليه أن يفلس فرجه، فإن لم يجد لا يجذب أحدا بل ينتظر حتى يأتيها ولا فاتت الركعة، وإن تيسر له ويتقدم مع الإمام من فرجه يمينه هذا طيب، وإلا فلينتظر حتى يأتي أحد ولا يصلي وحده ولا يجذب الناس. أما الحديث ألا دخلت معه وانتظرت رجلا فهذا ضعيف، ولأن جذب الرجل يفتح فرجة في الصف وتصره فيه بغير حق، فالحاصل لا يجر رجلا ولا يصلي وحده، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمفرد خلف الصف، ولكن ينتظر حتى يأتي من يصف معه، فإن لم يأتي أحد صلى بعد ذلك، إذا سلم الإمام صلى وحده فالحال معلوم. وحينئذ له أجر الجماعة سماحة الشيخ؟ نرجو على الجماعة يعني معلوم إن شاء الله. اللهم جزاكم الله خيرا. من المستمع فليح إبراهيم سؤال يقول: هل الرسول صلى الله عليه وسلم كلم من ربه سبحانه وتعالى؟ نعم، كلم الله محمد كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام لما عجب إلى السماء كلمه سبحانه وفرض عليه الصلاة والخمس. نعم. جزاكم الله خيرا. من المستمع عين حاء عين رسالة ضمنها جمعا من الأسئلة يقول: عندنا يلبس العريس في يوم العقد الذهب والحرير والحنة للرجل، هل هذا حرام؟ لا يجوز يتحلى العريس الذهب والحرير، هذا لا يجوز، هذا بشأن النساء، الذهب للنساء والحرير للنساء والحنة للنساء، لا تسبح بالنساء. جزاكم الله خيرا. الفتاة التي لا تصلي هل يجوز الزواج بها؟ يجوز الزواج بها لأمثالها من الذين لا يصلون، لأنه يكفر بترك الصلاة كله، يتساوى في الكفر، فيتزوجها من لا يصلي فلا حرج، أما أن تزوجها من يصلي فالصحيح أنه لا يصح النكاح، بل عليهم تجديد النكاح إذا تابوا إلى الله ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان لا يصلي عن جميعا فالنكاح صحيح، وعليهم التوبة إلى الله والبدار بأداء الصلاة ونكاحهم صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسلم الناس لم يسألهم عن انكحتهم أقرهم على انكحتهم، لكن من تزوج امرأة يعرف أنها تصلي وهو يصلي لا يصلي، أو بالعكس هو لا يصلي ويتصلي كذلك